بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. ما كنا تركنا لهذا الوظائف أولا 29 من البصرة. تم تحضيرها؟ من الذي هيئ ومن الذي لم يهيئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أما موضوعنا اليوم فيما اقترحتم الدخول في موضوع مفاهيم القرآن وكيفية صياغة المفاهيم صياغة قرآنية. الموضوع في غاية الخطورة والأهمية، لأن المفاهيم هي عبارة عن الحلقات التي يشكل منها أي نسق ثقافي أو غاري. حينما نقول النسق الثقافي الإسلامي نعني مجموعة مفاهيم عن الكون، عن الحياة، عن الإنسان، عن الدار الآخرة، عن الدين، تشكل ذلك النسق بخصائص معينة. وإذا قلنا الحضارة الغربية أو الأوروبية أو الأمريكية، أيضا مجموعة المفاهيم التي تشكل الحقول المختلفة التي تتألف تلك الحضارة أو الثقافة منها. من هنا تأخذ فكرة المفاهيم بعد يعد في غاية الأهمية. وأول الوهن في كل حضارة أو ثقافة أن تكون أن تبدأ أو يبدأ الوهن بالعجز عن صياغة مفاهيم جديدة تغذي النسق وتقويه وتستبدل ما قد يكون أصابه شيء من تقادم نتيجة طول المدى وقسوة القلوب. وثاني الخلل أن تتساهل الأمة في مفاهيمها وتتقبل عملية اختراق ودخول مفاهيم أخرى إلى نفسها، والذين يعبرون بالغزو الفكري وما إلى ذلك ربما يكون الأمر أدق إذا أدركنا أن هذا الغزو يبدأ عادة بمجموعة مفاهيم يجري الترويج لها وإدخالها إلى نسق ما لكي تتغلغل في ذلك النسق وتبدأ تحدث فيه التغييرات المطلوبة، تصيبه في بالخلل، تتلف بعض أجزائه، تغلغل الميكروب في الجسم. أحيانا تكون هذه المفاهيم جيدة وأحيانا تكون رديئة، ولكن في كل الأحوال لابد لكل نسج ثقافي أو حضاري أن يحتفى بمفاهيمه الأساسية ليقيم حقوله المعرفية والحضارية المختلفة على تلك المفاهيم. والقرآن المجيد من أهم أوجه إعجازه حينما نتناول الأمر من ناحية الإعجاز هو عدم قدرة أحد على اختراق المفاهيم التي يقدمها، فهو شديد الحرص ودائما يحيط مفاهيمه بنوع من الحراسة المشددة لكي لا يتح بعملية اختراقها بأي حال من الأحوال. ولذلك نجد تلك الإشارة الهامة جدا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فهنا لفظتان: راعنا وهي فعل أمر، وانظرنا وهي فعل أمر كذلك، وهذه من الرعاية أو الرعونة، وتلك من النظر الذي لا يعطي إلا معنى واحدا. فحينما حاول النسك الإسرائيلي استغلال الاشتراك الموجود في اللفظ لذات مفهوم راعنا وتنيع المفهوم المقابل حراس حدود المفاهيم، وقفوا ضد هذا ليقول الله تبارك وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. منذ دخول نابليون مصر وحتى اليوم وحدود مفاهيمنا مستباحة، ليست هناك أي حراسة على هذه المفاهيم، وفي كل يوم تقذفنا الصحافة ووسائل الإعلام بعشرات المفاهيم الجديدة التي تخترق نسقنا الثقافي والحضاري وتبدل أفكارا بأخرى، ينتبه لها من ينتبه ويغفل عنها من يغفل، ولكن النتائج في الواقع هي في غاية الخطورة. ربنا تبارك وتعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هو جل شأنه هنا كان من الممكن أن يقال: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، والمفهوم آنذاك يكون واضحا أن كل أمة من الأمم لها شرعة ولها منهاج. ولكن والكلام لرب العالمين وليس لأحد آخر، واللغة حين يستخدمها رب العالمين غيرها حين يستخدمها بشر، لأنها آنذاك تطاغ على علم رب العالمين وتعبر عن علمه جل شأنه لا عن علم بشري نسبي محدود، فتأخذ أبعادا أخرى. فحين يقول تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويؤخر منكم على جعلنا، هذا أمر يدعو إلى النظر والتأمل. وعند النظر والتأمل يصعب أن نأخذ المعنى الذي قد يتبادر إلى الأذهان، وهو أن لكل أمة شرعة ومنهاج. إذن لا معنى، الشرعة مفهوم ولكن المنهاج لا معنى إذا لوحدة الأنبياء ووحدة رسالاتهم إذا كانت كل أمة مستقلة عن الأخرى في الشرعة وفي المنهاج. وآنذاك من العسير جدا إثبات إن هذه أمتكم أيها الأنبياء أمة واحدة. ولكن تأخير منكم هنا فيه إشارة والله أعلم عند التدبر إلى أنه هذه الشرعة وهذا المنهاج ليست مفروضة عليكم من فوق. يعني لو نغلق الباب تماما أحسن. يعني بنو إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، فالشرعة مفروضة من فوق ليس له فيها إلا التنفيذ، فإذا تردد في التنفيذ وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا فقط. هنا لا، منكم كأنها إيحاء بأن الشرعة والمنهاج دي أنتوا لكم فيها حصة، حصة في فهمها، حصة في تلقيها، حصة في تدبرها، حصة في الاقتناع بها، حصة في تطبيقها في الواقع وتكييف واقعكم بها. فهي إن كانت قد جاءت من الله المتعالي تبارك وتعالى فلا يعني أنها منفصلة تماما عنكم، هي لكم. وهنا معنى آخر نستطيع أن نأخذه من الصياغة، أنه ظروفكم، قدراتكم، فطراتكم، طاقاتكم ملاحظة فيها، فهي منكم وليست عليكم. فأنتم نعم لستم مشرعين، ولكن أنتم لوحظ كل شيء يريد الله ليبين لكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر، يريد ليطهركم. إذن وكل هذه الأمور هي أمور إنسانية، الطهارة طهارة الإنسان، التزكية تزكية الإنسان، الإعمران لإعمار بيت الإنسان الذي هو الأرض، الحرج يرفع عن الإنسان، التخفيف هو لصالح الإنسان. إذن كل ما يتعلق بكم ملاحظ في هذه الشرعة وفي هذا المنهاج. وهذه فائدة مجيء منكم لا عليكم، ووضع بهذه الصيغة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. احنا في الشعر نقول الشاعر يجرد احيانا كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، هو جرد خليلية خليلين إلو وربما ما معه أحد خالص، ولكن هذا نسميه التجريد. هنا كأن الله تبارك وتعالى وهو ينزل الآية بهذه الصيغة يريد بوعي منكم فيها وبهذه الطريقة أن يجرد منكم من يسهم في الشرعة والمنهاج. فكأن ملاحظة فطرتكم وقراءتكم ورفع الحرج عنكم وإرادة اليسر بكم، كل هذه تتحول إلى يعني كأنها تسهم في عملية التشريع، لأنه ما دام المشرع قد لاحظها إذن أصبحت كأنك ممثل في عملية التشريع، لست متلقيا فقط. طيب، يهمني الآن المنهاج. شريعة القرآن معروف، الوصول إليها سهل، عندك سورة المائدة وسورة الأنعام وشيء من سورة البقرة وسورة الإسراء، 4-5 سور 6 سور، تستطيع أن تجمع الشريعة القرآنية كلها. ولكن عندنا في المنهاج كلام كثير، فسر المنهاج بالسنة، فسر المنهاج بالحكمة، فسر المنهاج بتفسيرات مختلفة. عماد تلك التفسيرات التفسير اللغوي، فالمنهاج في اللغة هو الطريق الموصل للغاية ووضوحها وتمامها وكمالها، ويكون المنهاج المؤدي إليها كالك. والأمة التي تضيع المنهاج أمة ضالة تائهة، حتى لو كانت لديها شرع وهي أفضل الشرع، حتى لو كانت لها عقيدة وهي أهم العقائد. المنهاج هو البوصلة الهادية بالنسبة لقائد السفينة أو لقائد الطائرة، لو ضيع البوصلة يضل ويتيه ولا يستطيع أن يصل إلى غايته. يعني المنهاج هو الوسيلة، هو وسيلة وأداة من حيث الاستعمال، وهو العاصم للإنسان في حركته وتفاعله مع الشرع ومع نظام الحياة كله، فهو الذي يحدد الطريق ويقول اسلك هذا الطريق، هو الذي يوضح، هو الذي يبين، هو الذي يقودك باتجاه الغاية إذا لاحظته ملاحظة دقيقة وعرفت كيف توظفه وتستعمله، وإلا يضل الطريق. المنهاج هو الوسيلة لتنفيذ الشريعة، لبناء الأمة، لبناء المجتمع، لتحويل القرآن الكريم إلى واقع يعيشه الناس ويمارسونه. يعني تذكرون يوم قلنا أن الوجود له 3 تجليات، فهناك وجود ذهني، وهناك وجود لغوي، وهناك وجود واقعي. فالوجود الذهني أن ترتسم صورة الشيء في الذهن، الوجود اللغوي أن أعبر عنه بلغة بكلام، الوجود الواقعي أن أشاهده في الواقع. فالقرآن الكريم يمكن إذا أخذنا مذهب الأشاعرة وقلنا في كلام نفسي وكلام لفظي وكذا، يمكن أن يكون له وجود نفسي ويمكن أن يكون له وجود لغوي، ولكن وجوده الواقعي في واقع الحياة يتوقف على منهاج. ولذلك ابن عباس وغيره قالوا المنهاج السنة، لأنهم شعروا أن قضية البيان، يعني ربطوا بين البيان والقرآن، وهذا فيه نظر. البيان جزء من مهام المنهاج وليس كل. المنهاج أوسع وأكبر من مهمة البيان. المنهاج هو دليل يأخذ بيديك ويقودك اتجاه الغاية، وكلما يعني بدرت بادرة تحاول إبعادك عن الطريق، يقف المنهاج لها بالمرفاض ليقول لك أخطأت، ضللت، عد إلى الطريق، انحرفت عن الطريق كذا متر، ارجع. فالمنهاج يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ وهو يمارس عملية التطبيق التعامل أو تحويل الوجود إلى وجود واقعي، من وجود ذهني أو لغوي إلى وجود واقعي. فحينما تفقد الأمة المنهاج، المنهاج أيضا كالنسق يتألف من مجموعة مفاهيم ضابطة، فإذا هذه المفاهيم تم افتراقها وفقد الإنسان المنهج، فقد البوصلة الهادية ووقع في التيه وبدأ يخلط، تختلط عنده الدنيا بالآخرة، تختلط عنده الاقتصاد بمنظومة الحياة الأخرى، اختلاط الأمشاج وليس الاختلاط اللي هو قائم على تداخل إيجابي. لا، هنا إذا فقدت المنهج فقدت التداخل الإيجابي، أصبح التداخل مثل تداخل النار في الأرض حينما تنكسر السدود، مغرق مدمر، ولكن حينما يكون هناك سد ورابط ومنهج لتوزيع المياه، المياه خير وستسقي الأرض وتورث الزرع إلى آخره. فأمتنا للأسف الشديد تاهت عن المنهاج. لا، ما تقدر تقول إلى أن أخلص نهائيا. أمتنا تاهت عن المنهاج، وإذ تاهت عن المنهاج في بادئ الأمر تاهت عن الشريعة، يعني مثل انفراج الزاوية، بدأ يسيرا واستمرت الزاوية تنفرج تنفرج تنفرج إلى أن وقع الفصام بين الأمة وبين الشرعة، أخذت تطالب بالشرعة لكن لم تلتفت إلى أن الشرعة لم تفقد حتى تفقد المنهاج، وأن البداية السليمة هو أن تعيد بناء المنهاج لكي تحقق الشريعة، ولكن غفلت عن هذا فيما غفلت. المنهاج في لغتنا العربية ومعظم الإسلاميين حينما يتداولون كلمة المنهاج لا يريدون فيه إلا المعنى اللغوي وليس المعنى الحضاري الثقافي الفلسفي المتعمق، مأخوذ من نهج الطريق إذا وضح. نهج الطريق يعني وضح واستبان، ولذلك لحد الآن إخواننا المسلمين في المغرب العربي في الجزائر يسمون الشارع نهج، نهج فلان ونهج فلان إلى آخره، والزقاق يسمونه زنقة، وقد يكون زنقة لضيقه، ولكن المهم قضية المنهج احنا دائما نفهمها فهم لغوي. لا، للمنهج فهم آخر أوسع من هذا وأدب، وهو الفهم الحضاري الثقافي الفلسفي. المنهج بالنسبة لعصرنا هذا أخذ بأسباب وضعية مادية يتوصل إليها العلم والعقل المركب على معطيات هذه الحضارة، سواء كانت هوى أو عقل علمي أو عقل صناعي أو عقل وضعي أو أيا كان، من أجل بناء حياة أو الوصول إلى ما يسمى السعادة في الدنيا، لأن السعادة في الدنيا يعني هناك عنصران مهمان جدا الإنسانية كلها تسعى إليهما، السعادة في الدنيا والخلاص في الأرض. السعادة في الدنيا لكل منا مفهوم للسعادة في الدنيا، أعني لكل حضارة ولكل نسق ثقافي. والخلاص في الآخرة أيضا المفاهيم فيه متعددة، فواحد يعتمد في خلاصه على سيدنا عيسى، وآخر يعتمد على الشفاعة، وثالث يعتمد على الآباء، آخر يعتمد على عمله الصالح، رابع يعتمد على مالك يوم الدين، ويفهم ماذا تعني مالك يوم الدين. من هنا ثقة الإنسان بالمنهج حتى لو كان ضالا أو خاطئا تؤدي به أحيانا إلى التعصب الشديد للوقوف على ما هو عليه وعدم التزحزح عنه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ليه؟ لأن هو مستخدم منهج. الآن فضل حاول أن تزحزح الأمريكان عن مبدأ الديمقراطية، حتقول له مثلا شوف كيف تلاعبت شركات النفط وبيع الأسلحة في الديمقراطية بتاعتك واستغلتها وجابت لك البوشين، بوش الأب وبوش الابن، وحكموك لمدة 12 سنة. الأب أدخلك في دوامة صراع والابن جكمل. فالديمقراطية إذن ليست شيء. لو جت هيلاري مرات كلينتون بكل ما فيها وحكمتهم 8 سنين أخرى، هي وكلينتون تافهاني 16 سنة يحكمون هذا وهذول 12، فكم يصير؟ 28 سنة لأسرتين، أب وابن وزوج وزوجة. لو قلت لهم إنه هذا النظام ما هو سليم بدليل ما جاءكم به، سيقول لك إنما نحن مصلحون، هو أفضل نظام عرفته البشرية، ائتني بما هو أحسن منه. أنت أحسن؟ لا أنت مش أحسن، أنت أسوأ. أوكي؟ لأنه هو عنده منهج، هذا المنهج أقنعه بالديمقراطية وبنتائج صناديق الاقتراع. طيب أنت بالنسبة لك لو يعني خرمنا وإحنا في طريقنا لفهم المنهج، انت بالنسبة لك عندك المقياس مش الاصوات ولا عدد الاصوات، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني تشوف القرآن الكريم لا يأبه بموضوع الكثرة، على العكس ربما يذم موضوع الكثرة. وحتى ثقافتنا العربية فيما قبل تقول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. فموضوع القلة والكثرة عندنا ليس بهذه المثابة، ولذلك قلنا بالشورى ولم نقل بالديمقراطية، لأن الشورى الأصل فيها الوصول إلى ما يغلب على الظن أنه الأصوت وما يغلب على الظن أنه الحق وما يغلب على الظن أنه المحقق للمصلحة. لكن من يستطيع أن يقول زيادة صوت واحد ستحقق المصلحة حتما لمجرد أنه هذا الفريق حصل على صوت واحد زيادة؟ هو بالنسبة له يقول ولكن هذا ضابط دقيق لأنه هذا مش حيتعبني، باعتبار هو مرجعيته ذاته مرجعية الإنسان في العقل الغربي في الحضارة الغربية ذات الإنسان وليس الله، ولأن مرجعيته ذاته فهو يبحث عن ضابط، فيقول هذا الضابط والله جت صناديق الاقتراع قالت انه هذا حصل على 51 وهذا حصل على 49، انا ولد اللي يحكمني بتاع ال 51 لان قضية مضبوطة وما تكلف انت. القضية بالنسبة لك ليست هذا، وانما حق وباطل وخطأ وصواب. فلو ان الاكثرية رأت ان هذا حق والاقلية رأت ان هذا خطأ، فسيبقى الجدل دائر حتى يغلب على الظن ان هذا هو الحق. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه في نقاشه مع سيدنا ابي بكر رضي الله عنه في قضية الردة ما الذي قال؟ قال فما هو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر فوافقت على القتال. فإذا الجدل يستمر، فنسقك أنت هو نسق الشورى، لأن عندك مرجعية من خارج ذاتك والله، وهو اللي يقرر الخطأ والصواب والحق والباطل. فأنت لا تستطيع أن تستبد بتقرير أن هذا حق وأن هذا باطل إلا في مجال اجتهادات، وتبقى خاضعا لغلبة الظن، تبقى القضية ظنية، ويمكن أن يعاد الاجتهاد السنة القادمة وبعد 10 سنوات وعشرين سنة وينقض. ولكن المرجعية هو الله تبارك وتعالى، هو القرآن الكريم، مرجعيتك خارج ذاتك. فلذلك المرجعية توجه نحو حق وباطل وخطأ وصواب. المرجعية الإنسانية عايزة ضابط حسي، فالعدد يمثل ضابط حسي، فالديمقراطية بالنسبة له هي الحل الأوحد. أنت لا تنفعك إلا الشورى باعتبارها هي التي تنسجم مع نسقك. وإذا جئت إلى الوسائل مثلا كيف تصل إلى الخطأ والصواب الحق والباطل، وقلت والله أصل بعملية النقاش والحوار والجدال والتصويت، لا مانع لدي، خذ الوسائل ولكن طورها بحيث تخدم ما أنت فيه. ولذلك لما الصحابة رضوان الله عليهم قسموا الناس إلى أهل حل وعقد وإلى آخرين، وجعلوا القراء من أهل الحل والعقد، كلما ازدادت الصلة بالقرآن الكريم والفهم له والوعي به كلما ازدادت الأهلية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حينما يولي الإمام لأحد يسأل عن أقرائهم، لا يلتفت كثيرا إلى النسب ولا إلى القبيلة ولا إلى السن، وإنما يلتفت إلى الأقرأ، لأن المآل والمرجعية هي القراءة. طيب، فالمنهج الوضعي استخدمناه لن ينفعنا، فأدينا نادينا في الحداثة من رفاع الطهطاوي وبعد الطهاوي ومحمد علي رادي يلحقنا بالحضارة الغربية ويعمل صناعة ويعمل تسليع ويعمل كل شيء، وبعض الناس أرادوا أن يعززوا هذه الدعاوى فوافقوا وطالبوا بعمليات تغيير جذرية، فدخلوا في مسألة النساء والحجاب والسفور ونظام الحكم، وفي نظام حكم وما فيش نظام حكم وإلى آخره. كل التيارات اللي كانت قائمة في أواخر القرن 19 ثم القرن 20 فيها كل هذه الأطروحات وما رافقها. طيب لم يحقق لنا ما ابتغيناه، أدينا من تراجع آخر في إطار منهج وضعي مستورد. استوردنا بقطع النظر، سيقولون لك أننا ما أخذنا في الديمقراطية، نحن أخذنا بمجرد أشكال، زيفنا الديمقراطية، حرفنا الديمقراطية، عملنا في الديمقراطية. أنا مش شغل، أنت قلت لي أتريد أن تلحق بأوروبا وتنتقل إلى مرحلة الحداثة، هذا هو المنهج وهذا هو الطريق، تخلى عن كذا تخلى عن كذا، تبنى كذا، اذهب بالاتجاه الفلاني وتبعته. لماذا نجح المنهج الوضعي في اليابان ولم ينجح في بلاد المسلمين؟ في اليابان اهو اليابانيين زي ما انتم شايفين اصبحوا في مقدمة صناع الحضارة المعاصرة، مع أنهم ليسوا غربيين، وهذا ينقض النظريات اللي تقوم على الانثروبولوجي، يعني علم الإنسان، أن الإنسان الأبيض بطبيعته يفكر وكذا، والإنسان الملون أو الأسمر متخلف عقليا إلى آخره. كل النظريات الانثروبولوجية نسفتها نهضة اليابان، واليابان بدأت في نفس الوقت اللي بدأ محمد علي يشتغل فيه على تطوير مصر. نجحت اليابان وفشلت محاولات محمد علي. لماذا نجحت اليابان وفشلت محاولات محمد علي؟ اليابان بيئة وضعية من الأصل فيها أديان غير مؤثرة، الكونفوشيوسية والبوذية، أديان أخلاقية تعلم المسؤولية، تعلم الإخلاص في العمل، تعلم بعض السلوكيات المعقولة، ولكن ليس فيها نظم ولا فيها تشريعات ولا في أي شيء من هذا القبيل. فخصائص الياباني الذاتية كونه ابن أربعة جزر موجودة في قلب المحيط، مهددة دائما بالهزات الأرضية والكوارث الطبيعية وكذا، أعطته نفسية معينة ومشاعر عقلية معينة واستعدادات لمقاومة الكوارث وكذا وكذا خاصة. فوجد في الحضارة الغربية ضالته، أسرع لتبنيها، بدأ يتفوق على أهلها. كان يقولون حينما ترسل اليابان أبنائها إلى أوروبا لتعلم الصناعات وكذا، كان الياباني وهو المتعود في دين البوذي والكونفوشيوسي على أن يدخل المعبد ليقف حول يسجد لتمثال بوذا ويطوف به، كان الياباني يفعل شيء نفسه مع المكنة، مكنة السيارة أو الطيارة أو التلفزيون أو أي شيء. فكان حينما يذهب إلى أوروبا لا يلتفت إلى كل القشور الموجودة فيها، لا يلتفت إلى نظام حياتها، ينتمي إلى معهد أو كولج أو مصنع، وبعد ذلك يقدم كل الخدمات المطلوبة من أجل أن يكون في المصنع ذاته. يعني يقول لك أنت مش عايز حارس يحرس لك المصنع، بس الحارس أنا أحرسه مجانا، اسمح لي أبيت فيه وأنا أحرص. ويقول الغربيون يعني عن اليابانيين اللي كانوا يأتون، يقول كان يطيف بالمكينة كما يطوف العاشق بمعشوقته أو العابد بمعبوده. طبعا فيها إشارة لما اعتاد، هو اعتاد هذا معبوده وكونفوشيوس وفي تدينه، وهذه طريقته في الممارسة. وبالتالي لما اتخذ هدف ان المكنة هذه لازم تصير يابانية وتنتج في اليابان، طبعا قبل ما كان أجهزة التصوير موجودة تسمح بأن يسرق صور هذه المكان، فكان على الياباني أن يرسم كل شيء في مخه، لازم يحفظ المكنة مسمار مسمار لكي يعود إلى اليابان ويكرها على ورق وكذا ويعلم الناس ويعمل صناعة. فحفظ كل الصناعات هذه. طيب بالنسبة لنا نحن المسلمين جينا من خلفية حضارية إسلامية، تحثنا على العمل صح، ترفض الكسل، تريد النشاط، تدعو إلى أن تكسب رزقك بجهدك وأن يكون رزقك حلال، كل هذه الفرشة الفكرية موجودة، ولكن لديك خصائص أخرى جاية من نسقك الثقافي والحضاري والمعرفي. أنت تؤمن بأن الكون هذا ملك الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اتقوا الله حق تقاته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلى غير ذلك. فعندك هذا النسق المركب من مجموعة مفاهيم إذا اختل فيه مفهوم واحد دمر لك أفكار وتصورات في غاية الأهمية. يعني لما فكرة الجبر دخلت مفاهيم المسلمين وانقسم الناس إلى قدرية ينفون القدر وجبرية يؤمنون بالجبر وأن الإنسان فقد الفعل الإنساني قيمته ولم يعد هذا الإنسان يشعر بأي مسؤولية عن فعله وأصبح يشعر بأنه ريشة في مهب الريح تحركها الرياح، رياح الأقدار، فإذا أخطأ حمل القدر مسؤولية خائفة، وإذا أحسن ادعى الإحسان لنفسه واستمر هكذا. مثل هكذا إنسان إن لم تصحح مفاهيمه لن تستطيع أن تطلق طاقاته، لأن كل خلل في مفهوم من المفاهيم يتحول إلى عقال يعتله عن الحركة. فلا بد لك من أن تقوم بشيء يخرجك من هذا. فأنت محتاج دائما إلى أن تستمد من المنهج، ومنهجك يقوم على نسق حضاري معين. أهم ما فيه أن يعطي المركزية لله لا للإنسان. المتصرف في هذا الكون المالك له والله تبارك وتعالى، فهو مصدر التشريع وهو مصدر العطاء. حينما تكون أوروبيا أو أمريكيا أنت الإنسان سيد مصيره، تسمعونها في كثير من أجهزة الإعلام أو الصحافة وبعضهم ربما يكتب في كتب الإنسان سيد مصيره، كلمة تشوفها ربما بريئة لكن تؤمن بشيء منها من خلال دينك ومعتقدك أنك أنت حر ومختار، لكن هو يقصد سيد مصيره يعني ليس للإله تدخل في هذا المصير. حتى تقتنع بهذا لازم تقتلع مفاهيم الإيمان الأخرى التي تؤكد أنه الله تبارك وتعالى سيد مصيرك وسيد الكون الذي تعيش فيه، وهو من سخر لك الكون وخولك كل هذه النعم. فلا تستطيع أنت أن تكون مثل صاحب النسق الآخر الوضعي لكي تتقبل القيم الوضعية كلها. فكان الإنسان فيه رفض لهذه القيم. نشوفوا الهند وباكستان. باكستان قامت كدولة تريد تصير دولة إسلامية للمسلمين لحماية المسلمين من إبادة الهنود، ماشي، وقررت أن تكون دولة إسلامية بالمعنى الكامل، وجمعت وشققت ومزقت الثوب الهندي، لأنه المسلمين كانوا مختلطين في كل الأماكن وفي كل الولايات، فحتى تجمعهم في أماكن معينة هذا الوحد اقتضى دماء سالت كالأنهار، وفضلت عمليات نضال والكفاح بالنسبة للمسلمين عقود كثيرة. قامت باكستان، حاولت تطبق الإسلام، ما استطاعت، اجت عندها فقهاء. يعني أنا أذكر في أحد زياراتنا لباكستان ضياء الحق الله يرحمه كان هو رئيس باكستان، فجاء زارنا، كنا مجموعة من الباحثين، الأستاذ الفاروق رحمه الله وآخرين، وقال أنا مستعد أسلمكم باكستان كلها إذا قدرتوا تحلوا لي مشكلة المستشارين بتوعي. أنا عندي 13 مستشار لا أستطيع أن أجمعهم لصلاة جماعة في أوقات الصلاة، كل منهم له مذهبه وله توجهه، وهذا يرى أن تقدم هذا في الإمامة يجعل صلاته باطلة، وهذا يرى كذا وهذا يرى كذا. طيب، فخذ رئيس الدولة يعاني أن مستشاري ذول اللي حواليه لأنهم جايين من خلفيات مذهبية مختلفة، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا كذا وهذا كذا، مع الطبيعة الهندية والتمسك بالحرفيات وخصائص الهندي كلها اجتمعت لكي تجعل هذا ما يطيق أن يصلي خلفها ويعتبر صلاة باطلة. طيب يا سيدي افرض، أنا أذكر أحيانا كنا في العراق، تفرض علينا الظروف أكون في زيارة مجتهد من مجتهدي الشيعة الخالصي ولا الحكيم ولا غيره، ويحين وقت صلاة، طبعا صعب جدا أنك تتقدم عليه حتى لو ألح للمجاملة، فما في إلا أن تصلي وراء. كنت في بادئ الأمر أصلي وراء، وكنت أرى بطلان صلاتي من يمسح على قدمي، فكنت أرجع لبيتي أعيد صلاة، ولكنه يعني على الأقل ما أحدثت مشكلة. بعدين قلت لا، أنه شفت آراء لأئمة وبعض الأدلة لهم أنه صلاتك صحيحة ما دام هو يعتقد أن هذا كافي وأنه على وضوء، والإمام يعتقد أنه على طهارة لخلاف المذهب، فيمشي الحال. لكن هناك مذاهب لا ترى هذا أبدا وترى أن صلاتك باطلة ويجب إعادتها، أو إذا ما تصلي أحسن، كما الآن في طائفة في ألمانيا، لأن العشاء في شمال ألمانيا ما في شفق لا أحمر ولا أسود ولا أبيض. طيب، فإيش اللي يحصل؟ الجماعة بطلوا يصلون العشاء بالمرة ويستبدلوها بنوافل، يروح يصلي العشرة. أنت عايز 4 ركعات العشاء؟ أنا أصلي لك 10، بس مش عشاء، نوافل، لأن العشاء لازم شفق أحمر. طيب، هو شفق أحمر ما فيش. المهم هذا يعني جزء من لكن عند الناس. حتى ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ أنه أنت لا تستطيع أن تنفعل. مشكلتك أنه أنت لا زي الكونفوشيوسي أو البوذي الياباني حتغير تمثال بوذا القاعد بكرشة ويضحك وكذا وتسوي مثلا فولكس واجن ولا مرسيدس ولا غيره وتحفظها. انت مش زي ده، انت عندك خصائص اخرى ومرجعية ثانية، ولا تستطيع ان توائم بين الاسلام كما تفهمه بقطع النظر عن طبيعة ذلك الفهم وبين هذه الاوضاع، فتكون حيرة وقلق واجتهادات وكذا. فالباكستان لم تستقر حتى يومنا هذا وانتم شايفين. الهند اللي يعبد البقرة واللي يعبد الفرج واللي يعبد الشجرة واللي عندهم حوالي 370 دين، واللي ديانته كلها عبارة عن صفارة يصفر فيها الصبح او بالليل او كذا، مستقرة وتطور فيها الديمقراطية. الباكستان لا، عندك آلاف التفسيرات اللي تقذفك فيها أجهزة الإعلام يوميا. القبائل، أصل القبائل تبعهم متعصبة، أصل في كذا، أصل في كذا، أصل فيه. كلها تحليلات غربية منطلقة من النسخ والمنهج الغربي، لكن ما أحد يلتفت إلى أن هذا جاي من خلفية إسلامية، فدائما عنده حساسية للواقع المناقض للإسلام حتى لو لا يستطيع فهمه. يعني أنت الصياغة الإسلامية لعقلك ونفسك رغم كل ما فيها تبقى مسيطرة وتجعل عندك نفرة وقبول لأشياء ومن أشياء. في إطار هذه النفرة تبدأ تشعر التناقض بينك وبين واقعك، تصبح إنسان قلق، لا تستريح للحاكمة هي، وتعتقد أن فيها باطل وفيها انحراف وفيها كثير من الأمور المخالفة لما تؤمن به وتعتقده، وتعجز عن التغيير، وما وليس لديك منهج للتغيير إلا عموميات. حينما تأتي لوضعها بشكل عملي ليس الأمر سهلا، هناك مفاهيم تم تغييرها تماما، اقتلعت، فيحصل عندك عدم توائم مع البيئة التي أنت فيها. طيب، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. فأنت تشعر في حالة غربة، الغريب لا يستطيع أن يستقر، الغريب يروح يسكن في فندق، بس لو قلت له تعال اشتري بيت يضحك عليك ويقول لك اشتري بيت علشان ثلاثة أيام قضيها بالفندق. السلام عليكم، فأنا مين قال أنا أرجع لهذا البلد أو ما أرجع؟ ولذلك غرس في مفاهيمنا مفهوم الدار لا مفهوم الوطن، والذين تبوأوا الدار والإيمان مع الشهرة. لا تجد في مصطلحات الأئمة لا الفقهاء ولا الأصوليين، ولم يردد ذلك مفسرون ولا محدثون، موضوع الوطن. كلمة الوطن مفهوم دخلنا امتى؟ مع الدولة القومية، بعدما تغيرت انظمتنا كان عندنا مفهوم الدار. طيب ايه الفرق بين مفهوم الدار ومفهوم الوطن؟ ما انت بمفهوم الدار لما ربنا امتنع عليك في سورة النحل وغيرها ومن اشعارها واوبارها واصوافها واوبارها اثاثا ومتاعا الى حين، فانت بيت الشعر او بيت الجلد تروح اليوم في طنطا بكرة ما عجبك تطبقها تحطها على حمار وتركب انت الحمار الثاني وتروح الى كفر الشيخ وتروح الى بني سويف تروح للصعيد تروح الى اي مكان. ليه؟ لانه دار. فالدار شيء يعتمد على احساسين، احساس بان لك الارض كلها، فالارض هي كلها لك، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وبالتالي فاينما وجدت صليت واينما وجدت اسكن. لذلك الامام الماوردي رحمه الله وهو امام جليل القدر من ائمة الشافعية يقول لما جاء الى تعريف دار اسلام ودار كذا قال لا، دار الاسلام هي كل دار يستطيع المسلم ان يؤدي فيها فرائضه ويجتنب ما حرم الله عليه فيها، فهي دار اسلام به. يعني حولها الى الدار بمفهومها، انه انت ساكن فيها ولا احد يضطهدك او يمنعك من اقامة ما افترض الله عليك او الامتناع عما حرم، فهي بالنسبة لك دار الاسلام. طيب لما تقول وطن، الوطن له حدود، فلذلك مثلا تشوفون المشكلة الان القائمة على ليبيا تمنع المصريين، هنا قضية الفلسطينيين، على قضية السودانيين، وهكذا. لماذا؟ لأن الدولة القومية أعطتنا مفهوم الوطن وتبدلت به مفهوم الدار دون شعور مننا، وأصبحنا نردده وأصبح يفرض علينا. طيب احنا في غفلة راعي الغنم دخل الذيب، ما افتكرنا وحتى علماءنا رددوا الوطنية الإسلامية وكذا وكذا، واعتبروا يعني كتاباتنا في القرن التاسع عشر نهايته كلها رحبت في الوطنية، وكتب كثير من علماءنا على هذا، ومنا من تمثل بعصر النبوة وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما أخرج من موطنه ولم يقل من داره، بينما القرآن ثم أنتم هؤلاء تخرجون أنفسكم من دياركم، لم يقل من أوطانكم، ولو أنهم قيل لهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فإذا هناك مفهوم إسلام ومفهوم اسم الوطن، وانت حولت مفهوم الدار الى المفهوم المستقر، فاصبح خروجك الى ليبيا مثلا للدعوة ولا لاي شيء تسلل، انتهاك لحرمة حدود كذا، جريمة يعاقب عليها القانون، ويعاقب عليها قانونين، قانون الوطن الذي تنتمي إليه والوطن الآخر، وهكذا الحال. مجرد مفهوم ترتبت عليه أمور، فهذا الربط بين الشريعة والمنهاج في آية سورة المائدة 48، يعني لأن الشريعة هنا ليس كما يفهمها الناس على ذلك الفهم الضيق، مجرد العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام العقابي أو الحدود والتعازير. الشريعة نظام الحياة، ولذلك ربنا تبارك وتعالى حينما جاءت آية كإكمال الدين جاءت فين؟ في آية من آيات سورة المائدة تتكلم عن الأطعمة، الآية الرابعة من سورة المائدة وموضوعها إيه؟ والدم ولحم الخنزير ديات ونصيحته وما أكل السبع إذا ما تكيتم وما أدوح على النصر وأن تستخسوا من أزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشون اليوم أكلت لكم دينكم وأنفع لكم نعمتي اليوم ورضيت لكم الإسلام. يعني حينما بلغت مبلغ تحديد كل شيء في منظومتكم الحياتية الدين اكتمل، حتى أكلكم وشربكم و نكاحكم وأخذكم وعطائكم كله اليوم بعد ما أنزلت عليكم هذه التشريعات التي تناولت منظومة الحياة كلها الدين اكتمل. فإذا هو ليس نظام سياسي فقط ولا نظام عقابي فقط ولا نظام اقتصادي فقط، وإنما نظام حياة كامل من أي تجي من الألف إلى الياء. فيسألونك ما أحل لهم، يعني شافوا أن مساحة الحلال بدأت تتضيق في ظل هذه التنظيمات. قل أحل لكم الطيبات، كل الطيبات، أنا لم أحرم عليكم شيئا طيب، بل أضيف إلى هذا أنه حتى الكسب توسعت فيه، فليس كسبك وما كسبت يداك فقط، وإنما وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، علم وتدريب ومعرفة للجوارح. فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال لكم أمسكنا عليكم وعلى، احنا نعرف للاستعلاء، ولكم هي اللي تناسب هنا لأنها لأجلكم، ولكن أمسكنا بناء على تدريبكم لهن وتعليمكم إياهن، فإذا فقدنا التدريب فحرم لأن تصبح صيد لنفسها وليس عليك. طيب، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل، اليوم أيضا أحل لكم الطيبات، زيادة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إن شاءوا الأخذ بشريعتكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن إحنا المسكينة المرأة المصرية تناضل والكويتية وغيرها حتى تأخذ جنسية لزوجها غير المصري غير السعودي غير الكويتي، وإلا حظل يدخل بإقامة ويدخل بتأشيرة ويطلع مش عارف إيه مشاكل، وقد تنفصل الأسرة وتمزق بين عدة بلدان نتيجة نظام الوطني وليس نظام الدار. لكن نظام الدار ليس هناك مشكلة في هذا ولا يضع كل هذه القيود. طيب، لما يحل لك أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب، ويوجد بينك وبينهم الأرضية المشتركة، ليس فقط يعني تجاملهم، وإنما تجعلها سيدة بيتك وأم أولادك، ويقول بعض الفقهاء وهم يعني معهم حق في هذا إنه لا يجوز للرجل المسلم المتزوج بكتابية أن يدعوها إلى اعتناق دينه، يعتبر إذاء لها. وهو ممنوع من إيذائها. ما دام هو أخذها وهي كتابية وراضي بكتابية يتركها على دينها زي ما هي دون تدخل أو ضغط على حريتها بشكل من الأشكال. فهنا نجي إلى قوانيننا وأنظمتنا، إنه المرأة الكويتية أو السعودية أو الخليجية ليس لها أن تتزوج بأجنبي، وكلمة أجنبي شاملة لكل من هو خارج حدود الوطن. طيب، فإذا تزوجته بدون موافقة الدولة هناك عقوبات، والحصول على موافقة الدولة دونه حق القتال. وحينما يحدث يعني الأولاد يمزقون، الأسرة ترهق إلى آخره، ماذا تكون النتيجة؟ أنه تجد العوانس والطلقات. والعالم الشيخ يعطيني فتوى بنكاح المسيار وما يروح للسبب الحقيقي الذي أدى إلى المشكلة. فبدل ما يتكلم عن أن الأمة لما تمزقت اختلت الطبيعة الديمغرافية ليها وأصبح هنا زيادة في الذكور وهناك نقص في الذكور وهنا زيادة في الإناث ونقص في الإناث وإلى آخره، ولكن لو أن الأمة كلها كانت ما تزال أمة موحدة حتى إذا لم نوحدها سياسيا، لكن أقول مثلا إذا تزوجت المرأة اللي هي من البلد الفلاني بإنسان مسلم مثلها فعلا. ولكن لما تجي وتشوف المجتمعات العربية والمسلمة وكذا، يصدر يعني قبل حوالي 3-4 شهور دار حكم محكمة سعودية بالتفريق بين رجل وزوجته بعد خلفة طفل، لأن لا أذكر أنه هل الزوج كان خضيري أو الزوجة، تعرفون معنى الخضيري؟ الخضيري هو المضرب، يعني اللي هو قبيلي وأمه شامية مثلا أو مصرية، هذا يسموه خضيري مش نجدي قبائلي أصلي. القبائلي اللي عمامة من خوالة، يعني اثنينهم من نفس القبيلة. فإذا لم يكونوا اثنينهم من نفس القبيلة فيصير خضيري، خضيري دون مرتبة المواطن القبيلي. فالأخ القاضي حكم بعدم الكفاءة بين خضيرية أو خضيري وقبيلي. لا حول، وحريق قبل أسابيع يعني مش حتى كثير، وفي طفلين، طفلين في بينهم وفرق بينهما. طيب، والآن مثلا اللي يجي الـ الـ الـ الـ من بعض أماكن الخليج أو شيء قد يتزوج مصرية ويقول لها خذ سيبك هنا لأنه دوش الدماغ، مش حقدر أحصل لك على الجنسية ولا أقدر أدخلك البلد، فسيبك هنا وكذا. وبعد فترة يزهق منها يسيبها، يمكن تكون خلفت أو ما خلفت، ويحصل حتى مع الأمريكان وفي كل البلدان اللي مفهوم الوطن ومفهوم الدار. ولا يلتفت المشايخ أحيانا إلى هذه ويروحون يعالجون المظاهر دون النظر في الأصول أو الجذور. إذن نرجع إلى ضرورة الربط الوثيق بين الشريعة والمنهاج. فلكي تسود الشريعة وتنبث عنها سائر نظم الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، لا بد من منهاج يؤدي إلى ذلك كله ويجعله حقيقة واقعة. ولذلك ذهب الكثيرون من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كان يقوم بدور المنهاج والمنهجية، لأن مين اللي كان يسدد الناس في الفهم حينما ينحرفون في فهم القرآن الكريم أو شيء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هو نفسه بشخصه هو المنهج، لأنه ذلك هو الدور الذي كان يقوم به، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ومن إذا أخذنا التذكير عمومها فجزء من معانيها يزكيهم عن الخطأ في الفهم أو الخطأ في التطبيق، يطهرهم من ذلك ويسدد مسيرتهم في هذا. هذه المهمة، مهمة المنهج، انتقلت كاملة إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته بمفهومها القرآني، وانتقلت إلى الأمة نفسها، لأن الشهادة انتقلت بعده لتكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انتقلت لمين؟ للأمة بعده. الأمة المسددة آنذاك بالقرآن المجيد، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله. طيب، السيرة هنا والفعل النبوي اللي الأصوليين إلى حد ما لم يعطوهما حقهما، ولذلك لم يخضعوا السيرة إلى ما أخضعت له الروايات من مناهج المحدثين في التدقيق وفي الجرح والتعديل بالنسبة للرواة، وإنما ألحقوها بالتاريخ فأخذوا فيها ما هب ودب، وبذلك فقدت قوتها في مجال التأسي والتشريع. وجاءوا زادوا الطين بلة حينما جاءوا إلى الفعل النبوي وأعطوا اختفوا حوله في أصول الفقه إلى خمسة أقوال. قال بعضهم إن الفعل لا يدل لوحده، وإنما لا يدل إلا إذا اقترن بقول يفيد أنه تشريع هو بمستوى معين. والإمام الشافعي قال هو يفيد القدر المشترك بين الوجوب والندب، وقال آخرون يفيد الإباحة، ما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم فهو إذن مباح، وهذا أقل أحوال. وننتظر القول لكي يورينا أو يخبرنا بأي مستوى هو، وقسم منهم توقفوا إلى غير ذلك، مع أن الفعل هو الأساس، لأن القرآن الكريم ما هنا لو نظرنا إلى القرآن المجيد على أنه الوجود الذهني واللفظي اللغوي، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته هي الوجود الواقعي، ما كان تظهر عندنا هذه المشكلة، ولا كان نختلف فيها، ولا كان ندخل في الدوامة اللي دخلناها حول حجية السنة وعدم حجية السنة وكذا، ولم نضطرب حول مفاهيم السنة كل واحد يعطيها مفهوم. ليه؟ لأن آنذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعمل تعليم الناس الكتاب والحكمة، وهي المنهج الذي يطبق فيه عليه الصلاة والسلام ويزكيهم، يعني لأنه المنهج يعصمهم من الخطأ في الفهم والتطبيق، فتتحقق التزكية، يعني المآل يتحقق حتما، لأن المآل هو التزكية، التزكية تتحقق حتما في هذه الحالة، لأن المنهج سليم والشرع سليمة. مفهومة؟ واضحة؟ سلامة المنهج تؤدي الى الوصول الى النتيجة، لكن الاضطراب في المنهج او اختلال به يؤدي الى ما نشاهده من اضطراب. فالمفاهيم هي اللبنات التي تؤسس اذن للمنهجية، وما من عمل منهاجي الا وقوامه عملية تأصيل للمفاهيم. هناك كلمة نتداولها او مصطلح او مفهوم نتداوله عند الحديث عن المنهج والمنهجية، وهو الاطر المرجعية او النسق القياسي. شكرا لك. او النماذج التحليلية. الاطار المرجعي هو الكفيل بإعطائنا العالية لأنه في استعمال المنهج. الإطار المرجعي مثلا لنظرنا إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيئته. في عصر النبي وبيئته هناك طريقة في الفهم. كان القرآن الكريم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما ينزل يقوم عليه الصلاة والسلام بتعليمه وإملائه على كتاب الوحي، وكتاب الوحي كانوا يجاورونه في السكن موجودون في الصفة بجوار مساكنه صلى الله عليه وآله وسلم. زوجاته عليه الصلاة والسلام أيضا يتلقين عنه الوحي حينما يقع الوحي في بيوتهن، وتروي السيدة عائشة وغيرها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى الوحي. بعد ذلك هناك ثقافة سائدة موجودة في مكة وفي المدينة ومختلفة في البيئتين، وهناك أفكار. على سبيل المثال فقط للتوضيح، جاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله غلبنا نساء الأنصار على نسائنا، فنساءنا بدأنا يتمردن علينا. لماذا؟ البيئة المدنية بيئة فلاحين، الفلاحة شريك مع زوجها في الزراعة وتحمل أعباء الزراعة، ولك الفلاحة المصرية مثلا إذا غاب زوجها عن البيت هي قد تستقبل الضيوف وترحب بهم وتعد له الطعام ويأتي زوجها ليكمل الباقي، ولكن هي لها شخصيتها. زوجها يصعب عليه أن يقوم بشيء دون أن يشاورها، وعمره ما التقى الفلاح المصري بنوال السعداوي ولا تعلم من أي واحدة من هذول بتوع الفمينيزم، وإنما هو بطبيعته بعفويته يتصرف. يأخذ رأي أم فلان، والله استنى لغاية ما تشاور مع أم فلان، يأخذ رأيها في البيع والشراء والشراكة والعمل والانتقال من دار لآخر، يأخذ رأيها في تزويج بناتها، يأخذ رأيها في كذا إلى آخره، بل ربما حتى إذا يعني كانت له أسباب للزواج من سواها قد يناقش معها وقد يقوم باستئذانها أو شيء من هذا بدون قوانين وبدون نظم تفرض عليه هذا، ولكنها طبيعة الحياة. المكاويين أهل تجارة، فالمكي مسافر تقريبا معظم السنة بين رحلتي الشتاء والصيف. عمدة البيت هي المرأة، ولكن عمدة اقتصاديات البيت هو الرجل، فيتعتمد عليه في كل شيء، زينتها حتى ويشتري الهيئة. هي يعني ممكن ان ما يكون عندها ملابس اذا ما هو يكسيها، ما يكون عندها طعام اذا ما هو يطعمها. فالرجل هناك سيد في مكة، ولذلك كانوا يقولون المرأة القرشية اطوع الناس للرجل واحدد الناس على الطفل، ترعى اولادها. و خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش. نعم. احناه على ولد في صغر وارعاه لزوج في ثانيا. ده تمام. ليه؟ بيئة تجارية، مش للنسب، يعني مش النسب اللي عملهم بهذه الطريقة، ولكن طبيعة البيئة التجارية وطبيعة البيئة الصناعية والتمرد اللي نشوفه ببعض النساء خاصة ذوات المرتبات والوظائف وكذا على أزواجهن، إنما هو أيضا بناء على نوع من الاستقلال الاقتصادي وعلى تغير المفاهيم الجاري في هذه البيئات. فهذا أثر الثقافة. فمن هنا نحن الآن حينما نقرأ شيئا يروى لنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى تلك المرحلة على أنها هي الإطار المرجعي. لذلك أئمتنا مثل الإمام الشافعي، الإمام أحمد، آخرون قالوا بحجية قول الصحابي أولا، والإمام الشافعي قالها في فقهه القديم وتراجع عنها في فقهه الجديد. قالها في فقهه القديم لأنه الصحابي المفروض لا يقول قولا إلا وله من رسول الله صلى الله عليه وسلم سند. ما كل ما في البيئة هذا إيش نسميه؟ إطار مرجعي. يعني دلوقتي يمكن تقرؤون في بعض الصحف بعض الكتاب المصريين يعتبر أهينت مصر بدخول الغزاويين انتهاكهم للحدود أو كذا، وإنه مصر عمرها ما كانت حدودها مستباحة وعيب ومصحش وإلى آخر. هذا ينطلق من مرجعية معينة، هي مرجعية الحدود والوطن والدولة القومية، ومرجعية طه حسين وهو يتحدث عن مستقبل الثقافة في مصر وأن مصر يجب أن ترتبط بأوروبا وتنفصل عن العالم الإسلامي وما إلى ذلك. أنت تتحرك شوقا لأن تعمل شيء لهذا الفصل. أنت تعتمد على إطار آخر مغاير. فالإطار المرجل عنده قدرة على مدينة بأمور تفصيلية، أمور تفسيرية تفسر لنا المنهج وتفسر، شكرا، وتفسر لنا الشرع. ماشي. فالإطار والمفهوم بينهما دائما اتصال شديد. فالأطر المرجعية تتصل بالعمليات الذهنية، التكوين النفسي والعقلي لأبناء بيئة ما اللي هي حصوغ المفاهيم أو تقوم بعملية بنائها. أما المفاهيم فهي ناتج النظر والاجتهاد في عملية صياغة مفهوم لمعان مجردة تشتمل على مصطلحات وما إليها. طيب، في هذا الإطار احنا نحن محتاجون لأن نتبين ضرورة العمل على إعادة النظر في مفاهيمنا وصياغتها الصياغة القرآنية المناسبة. إذا لم يحدث هذا ولم نعد النظر في هذه المفاهيم ولم نتمكن من صياغتها الصياغة المناسبة، فنحن نخشى أن تستمر حالة الضياء التي نحن فيها في الوقت الحاضر. فما هو المفهوم لكي نربطه بالقرآن؟ المفهوم هو في الأصل من مصطلحات المناطق، واستعملوه للتعبير عن معان مجردة في حقول معرفية متنوعة، لكن هذه الحقول يجمعها ما نسميه بالنسق معرفي الواحد الذي يعطي ذلك النسق تميزا عن أنساق أخرى، نسق إسلامي، نسق غربي، نسق شرقي، نسق شيوعي إلى آخره. وحينما نحاول أن نتفهم أي نسق ثقافي فإننا نحتاج أول ما نحتاج لتحليل مفاهيمه التي يتكون منها، ونعرف علاقات تلك المفاهيم بحقول المعرفة المختلفة في ذلك النسق، وما هي الروابط والعلاقات التي تجمع تلك الحقول وتربط بينها لجعل منها نسق. لكي أوضح ما قلت، هناك عندنا الإنسان، هذه الكلمة هي مفهوم وليست مصطلح. الإنسان المفهوم هو الإنسانية الموزعة على كل منا، يعني كل واحد مننا بصفته الفردية يطلق عليه إنسان. لماذا؟ لأن فيه إنسانية. هذه الإنسانية ما هي؟ هي معنى مجرد. الأسدية في الأسد هي معنى مجرد. الثعلبية والمكر في الثعلب هي معنى مجرد. لكن هناك ما يقابل المفهوم عند المناطق والما صدق، يعني المفهوم إنسان، الما صدق طه، محمد، أحمد، عبد الناصر، مصطفى إلى آخره. هذه نسميها ما صدقات، يعني الذي يصدق عليه المفهوم. لكن المفهوم يبقى هو عنوان على الحالة التجريدية، على المعنى المجرد الذي ينعكس في بلايين الأفراد. ما الفرق بين المفهوم والمصطلح؟ المصطلح أن نتفق، احنا نجارين نتفق على أن نسمي هذا شاكوش، هذا طاولة أو طرابيزة أو كرسي، هذا مصطلح. المصطلح يندرج تحت المفهوم ولا يندرج المفهوم تحته، لأن المفهوم تعبير عن المجردات، والمصطلح تعبير عن الحسيات أو الموجودات التي صار لها وجود وتعارف أصحاب أو المهتمون أو المعنيون بذلك الوجود على إطلاق اسم معين عليها، فذلك الاسم يكون مصطلحا. فإذا أردنا أن ننظر إلى العلاقة بين المفهوم والمصطلح، المفهوم ممكن أن يشتمل على آلاف المصطلحات، لكن لا يستطيع المصطلح أن يشتمل على مفهوم، لأن المفهوم كما قلنا يعنى بالأمور المجردة. طيب احنا لو رحنا الآن للرواق العباسي في الأزهر وشفنا بعض المشايخ يدرسون المنطق، سوف نجدهم يعرفون الإنسان حما يأتون إلى تعريفه بأنه حيوان ناطق، لان هو تعريف ارسطو. هذا ارسطو افترض ان هناك ما يسمى بالكليات الخمسة. كليات الخمسة: نوع، جنس، فصل، خاصة، عرض عام. فيقول لك النوع مثل الإنسان، الخيل، الحمير، والجنس مثل أن أقول حيوان، لأن فيه حياة ويستمد وجوده من وسائل معينة في أكل وشرب ومنام وطعام إلى آخره. وهناك فصل، ما يفصل هذا الجنس عما يشاركه في الماهية. وهناك خاصة، وهي التي تختص بجنس معين. وهناك عرض عام. فحينما نقول يا سيد اسبو عرف لنا الإنسان، يقول الإنسان هو حيوان لأنه هو من جنسه، يأكل ويشرب وينام وينح إلى آخره، وهو في الوقت نفسه حيوان ناطق، فيضع له فصل اسمه الناطقية. فبهذه الناطقية ينفصل عن بقية أصناف الحيوان، فيكون هناك حيوان صاهل، حيوان ناهب، حيوان نابح، حيوان ناطق أي مفكر. الإنسانية هي المفهوم، هي الماهية غير الحسية، لكنها موزعة على هؤلاء الأفراد بكل أعدادهم مهما بلغت. وكل ما أردنا أن نعرف حقيقة ما، نسأل السيد أرسطو اللي لقبوه المعلم الأول، فيقول لنا خذوا جنس وفصل فتعملون ما يسمى بالقول الشارح، وهو حد أو رسم. وإذا حبيتوا تعملوا تصور فيمكن أن يكون مجموعة فصول، مش ضروري يدخل فيه الحد. فتقدر تقول الإنسان مثلا جسم نام، جسم ضاحك، فتستخدم الخاصة، أو تستخدم العرض العام. حيوان يصفر وجهه عند الخجل ويحمر عند الوجل. أوكي، فتقدر تستخدمها فتحصل على قول شارح يرسم لك هذه الصورة في الذهن، ولا تشوفها في الواقع ستعرفها. حينما نبحث عن مفهوم الإنسان في القرآن، هل نجد أنه حيوان ناطق؟ لا. يعني حتى وهو يتحدث عن الإنسان أنه أمشاج نبتليه، نطفة، علقة، مضغة، خلقا آخر، لم يستخدم كلمة حيوان، وإنما راح يقول هو مخلوق عاهد الله على أن يؤمن به، لا يشرك به شيئا، فاستخلفه الله تبارك وتعالى في أرضه وسخر له كل الكون، خلقه ونفخ فيه روحه، ويذكر لنا أطوار خلقه، ثم عرض عليه الأمانة فتحملها، ثم ابتلاه لينظر أيحسن أم يسيء، ثم سيجازيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهنا القرآن الكريم يعطينا للإنسان مفهوم آخر، هذا المفهوم لن يسمح أي أصلا لأن تطرح أي نظرية مثل نظرية داروين في أنه تطور عن قرب ولا تطور عن أي شيء، لأنه من الأصل هو بيقول لك وانت في عالم الذر الذي لا نعرفه نجهل حقيقته، قد يكون إلكترونات، قد يكون نيوترون، قد يكون أي مخلوق، الله سماه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فنسب إليهم ظهور ونسب إليهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بعد ذلك وضعه في الجنة وخيره بين حياة التسخير أن يعبد الله مسخرا كسائر المسخرات أو يعبده مختارا، وحط حكاية الشجر، فواضح أن الإنسان أقدم على اختيار الحرية فخالف وراح للشجر. قال له إذن وجودك هنا مش هينفع، حتى يكون لوجودك معنى اهبطوا منها جميعا، عدوك كذا، المطلوب منك كذا، تمارس التوبة بالشكل الفلاني وتستخلف. فالملائكة وهي ملائكة الله شافوا المخلوق هذا قالوا تجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفك الدماء، هذا واضح عليه مبين من عنوانه أنه سيفسد ويسفك الدماء ويعمل مشاكل. قال إني أعلم ما لا تعني، وأنا لو عايز فعلا خلق فقط يسبحني مسخرا زيكم أما أنتم موجودين ليخلق خلق آخر، ولكن هذه تقتضي خلقا من جنسها يستخلف فيها وهو مكون منها، هو مكون من طبيعتها من طينتها. طيب فتدخل مباشرة في عالم يفرض قيم ومهام ومسؤوليات أخلاقية على هذا الإنسان، فهناك عهد وهناك اختيار واستخلاف وأمانة وابتلاء وجزاء، هذه كلها ينبغي أن تدخل وأنت تعرف الإنسان. يعني لن تذهب إلى المنطق الأرسطي لكي تبحث فيه عن الكليات الخمسة لتشكل منها قولا شارحا، وإنما ستذهب إلى بدء الخلق كيف تم، عملية الاستخلاف، عملية العهد، عملية الابتلاء والأمانة، عملية الجزاء إلى آخره، لكي تضع صورة أو تصور لهذا الإنسان ولكي يصبح مفهوم يصدق على أفراد ولا تحصره فيما يسمى ب القول الشارح. القول الشارح ألفاظ يرتبها أرسطو سواء على مستوى جنس وفصل لتكون حدا أو على مستوى فصول وخواص لتكون رسما في كل الأحوال هذا، ولكن منطق أرسطو يقول أنه إذا كنت تريد قولا شارحا فهذا، وإذا كنت تريد البرهنة عليه والاستدلال له فيكون أيضا عن طريق الأقوال. ولذلك كل الأديان والدراسات الدينية واللاهوتية اهتمت بالمنطق الأرسطي وتبنته، لماذا؟ لأنه منطق للألفاظ، يضع كل السلطة والقوة في الألفاظ، وهذا يساعدنا في تفسير للأصوليين عندنا قدموا القول على الفعل، لأن القول لفظ يمكن أن أقول هذا فعل أمر وبالتالي فهو يفيد الوجوب وهذا النهي يفيد التحريم، لكن الفعل يحتاج أن نتحلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، هل كانت هناك أي قرائن؟ مين اللي كان معه؟ من الذي نقل لنا هذا الفعل؟ كيف؟ ما دلالاته؟ سوف يضع على كاهل مجتهد مسؤوليات كبيرة ضخمة ويطرح أسئلة غير عادية، المجتهد محتاج إلى أن يجيب عنها قبل هذا، وإلا فكلنا نعرف أن القول أكثر فاعلية في التعليم من الفعل، أكبر فاعلية من القول، يعني نعطي للفعل 70 ونعطي للقول 10، يعني أي شيء نشرحه في القول يعطينا من الدرجات، لو أعطينا درجات حوالي 10 درجات، لكن حينما نشرحه بالفعل يعطينا 70 الفعل لوحده. ولذلك يعمد المعلمون إلى ما يسمونه هو وسائل الإيضاح حتى ترتسم صور المعلومات عن طريق وسائل الإيضاح وعن طريق الفعل في أذهان وعقول الطلاب والباحثين وما إلى ذلك. طيب، فهنا نأتي إلى صياغة المفاهيم في مجال القرآن. نجمع الخصائص للإنسان في ضوء الآيات التي ذكرتها، الذي يتعلق بالخلقة والذي يتعلق بالفطرة والذي يتعلق بالاستخلاف والذي يتعلق بالطبيعة، وخلق الإنسان ضعيفا ونفسيته طاقاته تكوينه. هذه الخصائص نوعان، نوع نسميه خصائص ذاتية، يعني هي جزء من الماهية والحقيقة من ذاتية الشيء، ونوع نسميه عرضية. فلما أقول الشيخ محمد الملتحي الأبيض الطويل الذي يسكن في المكان الفلاني، أذكر 20 وصف، فبعضها ذاتي داخل في ماهية الشيخ محمد، وبعضها عرضي، يعني ليس له كبير أهمية في تحديد هوية الشيخ، كونه عنده لحية ولا ما عنده لحية قضية عرضية، كونه أبيض ولا أسمر قضية عرضية، كونه طويل ولا قصير قضية عرضية، ولكن كونه إنسان يكتب يفكر يقرأ مكلف يفعل يأمر ينهى إلى آخره، هذه من عوارضه الذاتية المتصلة بماهيته بحقيقته بدوره في الحياة بفعله. فحينما أميز بين الاثنين، إذن أصوغ المفهوم من الخصائص الذاتية وليس من الخصائص العرضية، فإذن صار عندي المفهوم يطلق على معنى مجرد ليس بالضرورة أن يكون مجسد بأي شكل من الأشكال، وأن يكون له خصائص ذاتية، لذلك المعنى الذي نطلق عليه المفهوم. وننظر بالتالي من خلاله الى النسخ الحقل الذي ينتمي اليه. فمثلا عندنا مفاهيم عدل، تزكية، حرية، مساواة، باطل، ظلم، فساد، عمران، تخريب، إيمان، إسلام، إحسان، إرهاب، كلها مفاهيم لأنها تطلق على معان مجردة. وأخطر ما الأمر أن المفاهيم هذه ما دامت هي تتعامل مع مجردات فإذا يمكن شحنها وتفريغها باستمرار، لذلك لا بد من حراسة عليها. افرض عندك مياه الشرب لمدينة ما، لم تحرسها لأنه ممكن حد عدو يجي يسمم المدينة كلها عن طريق شيء في الماء الذي تشربه المدينة. فهنا المفهوم يكون بهذه المثابة، يمكن تفريغه ويمكن شحنه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشير بعض الآثار يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملأنا، يعني يقوم بعملية تفريغ مفاهيم الجاهلية من مضامينها ليشحنها بمفاهيم بمعان إسلامية. انصر أخاك ظالما أو مظلوم، ظالما أو مظلوم، من المفلس؟ المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، لا المفلس من يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخر الحديث. ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ونشوف جملة كثيرة كبيرة واسعة من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مع المفاهيم. أتدرون ما كذا؟ إذا نظرتم إلى هذا يشوف شخص مثلا عليه الهيئة ولابس كويس ويتبختر وكذا، فيقول ما رأيكم في هذا؟ يقول هذا حري به إذا خطب أن يزوج وإذا كذا وإذا كذا. يوريهم شخص بسيط مسكين كذا، هذا حري به كذا. طيب يرجع يقول لهم لا، هذا أفضل من ألف من مثل هذا، لأن هذا كذا كذا كذا. يحاول أن ينقلهم من القيمة المادية إلى القيمة المعنوية وهكذا، ساق ابن مسعود إلى غير هذا. ليه؟ لأنه القضية قضية التعامل مع صاحب. فنحن في الوقت الحاضر تشتد الحاجة عندنا بإعادة النظر في المفاهيم التي دخلتنا من الأنساق الأخرى ودمرت نسقا وجعلتنا بهذا الضياع الذي نحن فيه. يعني أبناء أسرة واحدة وتجدهم مخلفين، هذا متبني اشتراكية وهذا متبني علمانية وهذا متبني إسلام وهذا متبني الإسلام من منظور صوفي وهذا من منظور سلفي وهذا من منظور شيعي وهذا من منظور سني إلى آخره، نتيجة تغير المفاهيم. فما لم نقم بالعمل على ضبط المفاهيم وإعادة بنائها قرآنيا فمن الصعب جدا أن يحدث التغيير، لأن التغيير يحدث في النفوس قبل أن يحدث في الواقع. وتغيير النفوس وتغيير القول هو التعامل مع مفاهيم ومع معان ووفن لمنهج ضابط يعصم عن الخطأ، يعصم الذهن عن الخطأ في كل الأحوال. الآن احنا اختلطت علينا الأمور، مرنا بمرحلة مرحلة فكرية اسمها فكر المقاربات. فكر المقاربات تقريبا فكر الإصلاحيين في أواخر القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين. نستطيع أن نذكر منهم الكواكبي، الشيخ محمد عبدو، ربما ندرج بينهم الشيخ رضا الأفغاني، النائيني في إيران، بعض الدهلويين، الآلوسيين في العراق، الشوكانيين في اليمن. كانت هناك توجهات رافضة لما وصل إليه حال العالم الإسلامي وتريد التغيير. ومن خلال إرادة التغيير برزت هذه الأسماء. فكانت في بادئ الأمر وهي تواجه الصدمة منذ دخول نابليون مصر تعمل على المقاربة للفكر الغربي، يعني الفكر الغربي فوق واخذ مقعد المرجعية ويأتي إليه المسلم ليقول له أنت لديك الديمقراطية وأنا لدي الشورى، أنت عندك الديمقراطية أنا عندي الشورى، ويلغي الفوارق التي ذكرناها بين الشورى الديمقراطية لأن الذهن ينصرف إلى الآلية. فإذن أنت يعني أنا أستطيع أن أكون مثلك، أنت لست خيرا مني بشكل مطلق وأنا أستطيع أن أكون مثلك. المرأة أنا أعطيت المرأة حقوقها، ويوم ما أنت كنت تظلم المرأة أنا كانت المرأة عندي فوق في الثريا. طيب أنت تؤمن بالغيبيات وملائكة وجن وشياطين وكذا والإيمان بالغيب، يعني أنا تعلمت أؤمن بالمحسوس واعتبرت العلم كل ما خضع للحس والتجربة، وأنت عندك معتقدات لم تخضع لا لتجربة ولا لحس. طيب يا سيدي اعتبر هذه ميكروبات، أنت مش تؤمن بالميكروبات، فاعتبر الجن والشياطين والكذا ميكروبات يا سيدي، أنت مش تقول لي فيروسز وجرم وميكروب وكذا وغير مرئي وبعضها يرى في الميكروسكوب وبعضها لا يرى، اعتبرهم كذا. يعني الشيخ عبدو الله يغفر لنا وله ربما فسر الجن والشياطين بهذه التفاسير اللي يقارب الغرب، يعني انا في مجال ان نتفاهم. طير ابابيل افسرها ايضا بشكل اللي يقبله الغربي. الخطورة في هذا ليس يعني لو فسر في الدائرة الإسلامية وأخطأ ما فيش أي مشكلة، ما عندنا علماء يختلفون ويغلطون ويصيبون ما فيها مشكلة، لكن في دائرة الحقل المفاهيمي نفسه، في دائرة النسق نفسه، ولكن حينما أقارب نسقا آخر أنا أفتح الحدود أمام النسق الآخر للاختراق، وأنا معترف بمرجعية النسق الآخر لأني أقيس إليه، لأن المقاس في هذا من هو؟ الغربي. لما مشى ذلك الجيل وجت أجيال أخرى إلى الخمسينات، الإسلاميون دخلوا فكر المقارنات. المقارنات كيف؟ مرحلة تالية للمقاربة. أي مرحلة تالية للمقاربة أنه بقي الفكر الغربي هو المرجع، ولكن أقول له تعال أنت عندك ماذا؟ عندك الاشتراكين. أنا عندي اشتراكين والاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، داويت متئدا وداوى طفرة وأخف من بعض الدواء الداو. الإسلام والمناهج الاشتراكية اشتراكية الإسلام مع السباع الله المدني. الشيخ المدني رحمة الله عليه أيضا سوى حاجة مماثلة أو قريبة، فاستمرت عملية المقارنة. وسيد قطب الله يرحمه وآخرون أيضا قارنوا، هو وضع في كتابه الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية، أو لا اشتراكية ولا رأسمالية، عمل مقارنات نفى فيها أوجه الشبه التي تجعل الإسلام يمكن أن يوصف بأنه اشتراكي أو رأسمالي، ولكن أيضا بقياس إلى الاتجاهات الموجودة للغرب. ولذلك تنكر لهذا في أواخر أيامه وتبرأ من العدالة الاجتماعية، وقال هذا الكتاب لا يمثلني، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبته. نعم نعم، كتبه أخوه محمد قطب في بعض المقدمات لبعض كتبه. وأخذ بمعالم في الطريق، وأخذ بخصائص ومقومات التصور الإسلامي، يعني ما يمثل عقيدة الرجل وتوجهه. قضيتين، كتابين تقريبا، خصائص ومقومات التصور الإسلامي، وإيش الكتاب الثاني؟ معالم في الطريق، لأنه هي البداية أو المنطلق للتأسيس الإسلامي في عقله. لكن للأسف أيضا ما فارق، وهو يعني يحاول أن ينظر في أيامه الأخيرة لمرحلة ما بعد المقارنات، ما استطاع أن يفارق المقارنة إلى التاريخ الإسلامي، فدخل في فكرة المدني وعلق فيها هو ومحمد أخوه الله يكرمه. فقالوا أنه في مرحلة مكية وفي مرحلة مدنية، وفي جاهلية القرن العشرين وفي جاهلية ما قبل الإسلام. هذه المقارنة إلى التراث هي خطوة متقدمة ولا شك عن فكر المقاربات والمقارنات إلى النسق الغربي، لكنها أدخلتنا في مقارنة مع تاريخنا. لو أن الشيخ سيد الله يرحمه والأخ الشيخ محمد وآخرون اللي دخلوا في هذا الأمر التفتوا إلى أن وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه من أبو سفيان ولا غيره، جاءه رجل يطلب أن يعامله باعتباره مهاجرا، قال لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، الهجرة انتهت بالفتح، فما استطيع أن أحسبك بين المهاجرين، ولكن جهاد ونية، عندك باب الخير مفتوح، جاهد وأخلص في نيتك وكذا ويكون لك أجر المهاجر. طيب، فهنا أيضا الشيخ سيد والإخوة الآخرين اللي دخلوا في هذا المدخل كان ممكن أن يدركوا أنه من المستحيل التفكير بأن يعاد تجسيد المرحلة المكية والمدنية. لماذا؟ لأن الزمن سائر إلى غايته، الزمن ليس فيه رجوع، احنا ماشيين باتجاه اليوم الآخر، فما في رجعة إلى الخلف. لو طلبنا أن نرجع إلى امبارح ما نستطيع، فإحنا سائرين يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت خلفت المرحلة، حلت امبارح. فإذا لا تعلق فيها، وإنما عليك أن تصنع المرحلة التي أنت فيها بالمنهج والشرع. فعندك منهج وعندك شرع، ويفترض أن يكونوا واضحين. فتبدأ بعمليات ترميم النسق بتاعك، بإعادة بناء المفاهيم، التطهير من المفاهيم الدخيلة، استبدالها بمفاهيمك القرآنية، وتعيد بناء نسقك. فإذا أعدته فلست بحاجة إلى الدخول في مسألة جاهلية وإسلام وعصر مدني وعصر مكي، لأن هذا انتهت. من الذي يلغي هذا؟ يلغي الذي يؤمن بالتعاقب، أن الزمن عبارة يدور هكذا مثل اللولب، مثل الدائرة. يعني فكرة ابن خلدون عن الحضارات، انه انطلاق فاستواء فهبوط. هذا غلط، هذه تحتاج الى مراجعة، الى اعادة نظر. لا، هي مش كده. هي هناك دائما امكانية للصعود وامكانية للهبوط وامكانية للاستواء. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فالإمكانية قائمة باستمرار لمن يأخذ بأسبابها. الزمن بالنسبة له من تنقذ اللحظة لن تعود. فإذا انت فكرت يوما ما بأن من الممكن أن يعود الزمن أدراجه، وأن تعيد إنتاج منتجات أو معطيات مرحلة زمنية في مرحلة أخرى، فأنت مخطئ وتفكيرك سكوني. ما هي السكونية؟ السكونية أن تظن أن العملية عملية تعاقب كر جديدين في دائرة، وأنه يمكن في أي مرحلة زمنية أن تعيد إنتاج مرحلة زمنية سابقة. لا، هذا غير صحيح. ولذلك لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وفكرة الزمن في القرآن ومفهوم الزمن مهم جدا جدا أن نفهم جوانبه المختلفة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم يعقب على الزمن وهو يصحح مسار الزمن: ذلك دين القيم. لولا العلاقة الوثيقة بين الزمن وبين الدين ما أدخل ذلك الدين القيم وهو يتكلم عن الزمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ويتكلم عن الأشهر الحرم وعن سواه. فهناك صيرورة وهناك سكون وهناك تعاقب. السكون يكتب تعاقب. أن تقول بالسكون يعني تقول تعاقب، أن تقول بالصيرورة يعني الزمن ماشي باتجاه الغاية مستمر، ويحمل معه تحولات نوعية وليست كمية فقط. يعني لا تستطيع أن تقول إنه مصر ما تغيرت، هي من سنة 1900 والآن احنا ب 2008. كل اللي تغير ان عدد السكان مثلا كانوا 5 مليون صاروا 75. لا، هذا غلط. كان الاوضاع الاقتصادية كذا تحولت كذا، هذا غلط. في تحول وتغير نوعي حدث ويستمر بالحدوث، وكلما جاءت مرحلة. ولذلك القرآن الكريم من اهم أوجه إعجازه كونه مكنونا، يتكشف عبر الزمان عن المعاني التي يحتاجها كل زمن. فأنت في تمسكك بفهم معين سواء قلت هذا فهم القرون الثلاثة الخيرة أو أي فهم، تلغي أم خاصية من خصائص القرآن الكريم اللي كان الصحابة على إدراك تام لها، حينما كان يسأل بعضهم عن معنى آية فيقول هذه مما لم يأتي تأويله بعد. ما الذي يريد بهذا؟ أنه زمنها ما جاء، ولذلك فالمعنى غير ممكن أن يفهم بهذا الشكل. ربما لو فهمتم المعنى لثارت بينكم فتن. نعم هذا كافي كافي. إذن الأمر مختلف. فانطلاقا من هذا نخلص إلى أن القرآن الكريم هو مصدر مفاهيمنا كما هو مصدر عقيدتنا وشريعتنا ومصدر منهاجنا، وبدون المنهاج وبدون بناء المنهاج بمنظومة المفاهيم التي يتوقف عليها، من الصعب جدا الانتقال من الحالة التي نحن فيها إلى حالة أفضل. فكيف نستطيع القيام بهذا؟ نعم العفو. إذا كان فكر المقاربات حضرتك قلت عليه ضار، فكر المقارنات او فكر المقارنات هو اللي يعني ضعيف، ففكر المقارنات ضار او يتكلم، فما هو الفكر المناسب؟ ما انه احنا نصنع فكرنا من خلال مرجعيتنا واطارنا المرجعي. يعني فكر المقاربات انه مشكلته ان دائما الغربي هو المقياس. يعني أنا لما أقارن أو أقارب يعني المرجعية هي الغرب، وأنا متطفل عليها ألحق بهذه المرجعية ما أتوهم أنه يمكن أن يلحق بها، فهذا لن يؤدي إلى الإبداع. اللي يؤدي إلى الإبداع أن تجلس وتعرك دماغك وتعاني وتتعب حتى تصوغ مفهوم من القرآن الكريم وتعرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره المنهج، لترى إلى أي مدى هذا المفهوم يتصل بأي حقل معرفي من حقول النسق الإسلامي اللي بناه القرآن الكريم على يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنظر في الإطار المرجعي وكذا. فهنا راح تبدأ عملية تحرك العقل المسلم وخروجه من حالة الخمول والاستسلام والتقليد والتبعية لسوى، فيبدأ هو يبني مفاهيمه. طيب كان الفكر المقاربات أو المقارنات قائم على مقاربة في المنهاج ولا في الشرعة؟ ما في كله، في كله. أصلا نحن فقدنا الإحساس بالفروق هذه الشرعة ومنهاج، وإحنا عندنا كذا وعندنا كذا، لأنه فكر المقاربة فقط هو مين اللي يطرح عليه الإشكاليات؟ الآخر. الآخر الغربي هو اللي جاي يطرح علي الآن الإرهاب. يلا كل واحد ماسك الدف الآن ويعزف على معزوفة الإرهاب. قل له إيه هو الإرهاب؟ ما يعرف. ما يعرف. قل له أين نشأية بيئة؟ من هو أول من أنشأه؟ ما تاريخه؟ هو حقيقته هو مفهوم غربي ونشأ في ظل الحضارة الغربية، ومن أوائل من استعملوا ثوار فرنسا، الثورة الفرنسية، وأخذوا يطلقون على هذا إرهابي وهذا ثوري بمعاني معينة لابد من دراستها في إطار معطيات تلك البيئات، في حين أنك أنت القرآن الكريم ترهبون به عدو الله وعدو. هو غير المفهوم، هو عنده الآن مفهوم الردع بالرعب، يعني سياسة أنه يكون عندك سلاح نووي أنا مش هقدر أوقفك إلا أن أكون أنا أيضا صاحب سلاح نووي. فتوازن الرعب، توازن إيه؟ الرعب. فأضع نمر مقابل أسد حتى اثنينهم يخافوا من بعض، التالي يتسالمون ويمشوا كل واحد في حاله. لكن أنت عندك مثلا القرآن الكريم استخدمها، ترهبون به عدو الله وعدوه، لأنتم أشد رهبة. فأنت بالنسبة لك الرهبة توقف العدوان، لأنه أنت عندك قضية الجهاد قضية مفهوم تمت صياغته في نسق آخر حمله بكثير من المعاني الجميلة. الجهاد دفاع عن الحرية، الجهاد دفاع عن المستضعفين، الجهاد دفاع عن حرية الاعتقاد، الجهاد دفاع عن عباد الله الذين يستضعفهم من يستضعفهم ويستبد بهم من يستبد بهم. هو حولوا إلى أنه هو أداء لشيء اسمه الإرهاب، شيء بغير جدا في التاريخ الأوروبي. فأنت ما الذي تفعله؟ أنت المفروض حتى إذا كنت موافق أن هناك مشاكل عنف داخل المجتمعات الإسلامية وتريد معالجتها، فيفترض أن تعالجها من داخل نفسك أنت. يعني لو قلت لي هذول جماعة مثلا التكفير والكذا عاملين كذا وقالوا كذا والآخر، أقول لك نعم، تعال نعالج الموضوع. نعالج الموضوع بماذا؟ في حوار، في جدل. ما هو يعني بعض الأفكار المنحرفة برزت ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، وعندنا سنن في معالجة تلك الأفكار والاتجاهات وأهملناها ولا نعرف عنها الكثير. وبرز بعضها في عهد الشيخين، طيب، وأيضا قام بكثير من المعالجات وليس هناك وعي فيها. لماذا أنا أقفز إلى مستر بوش أحوله إلى مرجع لي في تحديد معاني الإرهاب ومفاهيم الإرهاب وكأني بنتحر؟ فنبدأ نتسابق، هذا يريد يسوي معهد لدراسات الإرهاب وهذا يسوي معهد مش عارف إيش، وهذا مش بوش اللي يحدد للناس أديانها ومواقعها وثقافاتها وحضاراتها وإلى آخره. يعني ممكن نقول دلوقتي أن الفكر اللي جيد فكر الآيات، فكر القرآن، فكر يعني ليس هو مجرد فكر جيد، ما ليس هناك بديل عنه وليس هناك ما يوازيه. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. يعني إذا أردت صياغة مفهوم، أهم مراجعي، أول مراجعي هو القرآن الكريم. كتاب أموي والثاني كتاب وضعي بغير الصفات العربية مثلا كتاب. لكن حينما أريد أن أصوغ مفهوما بناء على حقائق معينة لا يزودني بها مصدر مثل القرآن الكريم. نعم. نتكلم عن التاريخ بتاعنا مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كفالإسلام، يعني بنتكلم مثلا نقول عصر النبوة، بعد كده عصر الجيل الطبقي، وبعد الجيل الرواية وهكذا. بنقعد نفهم الحاجات دي اللي وهم كل يعني كل مرحلة زي ما بذلوا فيها جهد يعني خدم في صياغة وصيانة ديننا ومعتقداتنا، وكان المرحلة بتاعتها في بعض الأجيال كانت تحتاج هذا الأمر. هو ده الوضع الطبيعي اللي تمشي فيه. يعني جيل الشباب هو جيل الشباب عشان هو خد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جيل مثلا مهتم ده بان يحفظ الحاجات اللي جت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد. نيجي مثلا بعد كده المسلمين اتاخروا ونزلوا وجه وغيرهم كان برضه نازل يعني ما كانش رفع ولا حاجه. لكن جه بعد كده بعد ثوره فرنسا والثوره العلمانيه بالكنيسه والكنديه هم تحرروا وانطلقوا في عصر علم وثوره علميه وكلام من ده ومعاهم صاحبها حزب احتلال الدول المتاخره او الخلفيه اللي هي الدول الناميه الدول مثلا الدول الاسلاميه نعم الدول دول النائم. فايه فلما نيجي نبص بقى مثلا بدايه النهضه مثلا عندنا ونشوف مثلا الجيل اللي انبهر بالحضاره الغربيه وده طبيعي برضه يعني ان الاسلام يعني المسلمين او التراث الاسلامي والفكر الاسلامي اللي كان موجود في زمانهم كان كله شويه صوفيه وحاجات فيها دروشه كتير جدا وبعيد عن روح الدين خالص يعني. فما ينفعش واحد يجي في الوقت دوت ويجي بفكر القرن ال 21 اللي مثلا طب طبعا حضرتك بتتكلم بيه دلوقتي الفكره اللي حضرتك بتتكلم دلوقتي لازم الفكر دلوقتي ايه من خلال المراحل يعني مرت هم المراحل ديت خدمت وصول الفكره ديت بالصوره دي دلوقتي او تبلورها دي لكن ما كانش تنفع تبقى موجوده في لحظتها على طول يعني لازم يجي حد ينبهر في الغرب وده طبيعي الزمن الناس اللي قاعده تنهض اللي هم في الوقت دول يجي ناس تقول لا ما احنا عندنا بس عندنا حاجات زيهم برضه كويسه زيهم يجي حد تاني لا يعني يقول مثلا لا ده ديننا صلب يجي بعد كده الناس تقول لا ده ديننا مصلح يعني ينفع يستقر بذات هذا جدا يجي بعد كده يقول احنا نقارن نفسنا بهم ليه؟ ما احنا من كل فهي يعني تطور طبيعي في تطور وحاجات زي كده جناب غلطان للاسف هي ليست تطور طبيعي لانه احنا زعنا الصليبيين و200 سنه قعدوا في بلداننا واقاموا ممالك ودول ودمروا ولكن بقينا نشعر اننا الاعلون عقيده ومنهاجا وشرعه ونحاول ان ندعوهم الى الاسلام والمغول ايضا غزونا ودمروا بغداد واقاموا مآذن من جماجم الناس كانوا يقتلون في كل يوم ولمدة تجاوزت 40 يوما عشرات الالوف والنهاية هم الذين اعتنقوا الاسلام ولم نعتنق نحن شيئا اخر فكانت دائما الامة حينما تأتيها المشاكل تزداد تشبثا بنسقها واعتزازا به وترى أنها ما أصيبت إلا لأن الأمد وقسوة طول الأمد وقسوة القلوب حالت بينها وبين مرجعيتها فتجي مرحلة صحوة أو عودة وتجد مدرسة ابن تيمية مثلا في اطار بقايا الحروب الصليبية والتتار تضع فكر وتجديد ومحاولة للنهوض ومحاولة للتغيير وتجاوز العقبة من المرجعية الاسلامية لم ترجع الى اي مرجعية اخرى بالعكس يعني ابن تيمية وقف بالمرصاد لقضايا المنطق والفلسفة ورد وناقش وشتم وكتب كتابه تناقض العقل والنقل وموافقة صحيح المنقول لصريح المنقول والمعقول إلى آخره طيب فابن حزم رحمه الله قبل ابن تيمية من القرن الخامس فعل الشيء نفسه لكن المشكل هنا من بعد طلوع الغرب ونحن في مرحلة التراجع وبعد دخول نابليون مصر أن المسلمين لأول مرة في حياتهم يتقبلون مرجعية غير إسلامية فيبدأون يقاربون ويقاربون وكذا وكذا فلم تعد قضية المقاربات والمقارنات قل لي وين النقد هذا اللي شفته لأسس الحضارة يعني لما يقول انت سيبك الندوي الله يرحمه الندوي ابن مبارك لكن انت لما تجي الى الى الى عبده وتشوفه يقول لك رحت لفرنسا وجدت مسلمين بلا اسلام وجيت لمصر وجدت اسلام هناك وجدت اسلام بلا مسلمين وهنا وجدت مسلمين بلا اسلام يعني فين المرجعية؟ ولما يحاول ان يقارب بجن وانس والله يقول له خلقهم من نار وخلقهم من كف الميكروبات والجراثيم مخلوقة من نار يستطيع ان يثبت هو او غيره انها مخلوقة من نار ولا مخلوقة من شيء وعندك خصائص انت. لكن انا لا انكر عليه انه كان مخلص وكان يحاول ان ينتصر للاسلام بشكل او باخر وهذا ما سمح له به عصره فرحمه الله وجزاه الله خيرا. لكن لا أستطيع أن أعتبر تطور مقتل هذا الذي تقوله أنه يعني احنا تطورنا في الفكر طبيعي. لا ما تطورنا طبيعي. أنت لما جاء عبد الناصر هنا كسر احتكار السلاح وكسر احتكار الأفكار أيضا. فبقايا الإسلام الموجود في البيئة شاله جاب لك النظم بدأ يستورد من المعسكر الاشتراكي اشكال الكذا. عبد الكريم قاسم عندنا في العراق جاب قمنا نجد على الارصفة اين الله والله في قفص الاتهام لماكسيم غوركي ورأس المال لكارل ماركس وكذا الى اخره. نفس الشيء. فهل استطيع ان اعتبر اللي يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا له ثاني هذا تطور طبيعي عن الإسلام؟ لا يمكن. طيب تيزيني الآن الجابري الآن كل هالمفكرين اللي نعرفهم محليين وعرب ومغاربة ومشارقة وإلى آخره كلهم للمرجعية الغربية. المرجعية الإسلامية يا إما فتاوى وفقهاء وتطبيق شيعة وكذا يا إما ما يسمى أو ما يطلق عليه بالإسلام السياسي مطالبة بالتطبيقات وبطرق مختلفة تحتاج إلى إلى إلى نقاش يعني كلها لتبين أين الخطأ في المنهج وهل هذا هو المنهج او هناك منهج اخر. فمطلوب شو اسمه يعني انت تريد تنظر مثلا انا تطورت عن فكر مقارن انا عمري ما دخلت لا شيوعية ولا اشتراكية لك قرأتها بس كنت ارفضها لانه المرجعية عندي اسلامية من الاصل ولم تهتز في اي مرحلة من المراحل. ممكن أكون في داخل الإطار الإسلامي مرة تشوفني مثلا أميل في تعابيري إلى الاتجاه السلفي ومرة تشوفني أكثر ميلا إلى اتجاه مثلا صوفي ومرة تسمعني تقول هذا واحد من الإخوان المسلمين يتحدث ومرة تسمعني يمكن تقول هذا تحريري أو تبليغي أو أي شيء بس أنا بدور داخل مرجعية ما خرجت عنها. فمقياسي دائما هو الإطار المرجعي الإسلامي. مفاهيمي دائما إلا لما أغلط مفاهيمي إسلامي. فأنا لم أتطور لا عن شيوعية ولا عن اشتراكية ولا عن مقاربة ولا عن مقارنة. أنا خلقت مسلما وما أزال ومرجعية الإسلام وما خرجت عنها او ما اقبل فيها بديل. كل ما هنالك انا يمكن اوظف ايات من ثقافات اخرى تعلمتها او اطلعت عليها في قضايا عرض في قضايا اسلوب في كذا لكن لا انتمي لاي نسك غير النسك الاسلامي. فهذا الفرق بين رفاعة الطهطاوي. ما رفاعة الطهطاوي انتمى لي يعني هو شيخ وراح امام وراح كذا ولكن انتمى للفكر الغربي ولما جاء للاسلام اخذ يتطوع للفكر الغربي وشوف مقالته في قضية الملوك وكذا، مقالة واحد انتهاجي في منتهى الانتهاجي، ان الملوك هم الاصل وهم الكل كله، والملك اذا ضاعت الامة. شوف الكلام اللي بيقوله في الكتابين الاساسيين بتوعه، دخل على الامامة فحافظ على الشكل، بس المضمون اختلف. طاحين الرجل يكتب على هامش السيرة ويعتذر عنه في المقدمة بتاعته. لا لا يعتذر عنه، هو يقول لك انه انا كتبت هذا الكتاب وقد اصدق ببعضه وقد لا اصدق، واؤمن ببعضه ولا اؤمن بالبعض الاخر وكذا، ولكن كتبت لماذا؟ لان الناشرين يريدون هذا، ولان السوق يريد هذا، ولان كذا. هذا شكل اخر، هذا جانب ثاني. ما يزال يعني كثيرين في هذا الاطار، اطار المقاربات والمقارنات، المرجعية غربية مش اسلامية. سيد الله يرحمه مرجعيته اسلامية، ولكن لما دخل في المقارنة، ولذلك مرجعيته اعادته الى الى الى رشده في الاخر، ليقول انا لو استقبلت من امري ما استدبرت ما كنت اكتب هذا ولا هذا ولا ذاك الى اخره، ولم يسمح باعادة طبع العدالة الاجتماعية في حياته، طبعت مرة او مرتين او شيء وما سمح باعادتها. يعني بعيدا يعني النظرة برضو المجددة، هل يمكن نقول ان الشيخ حسن البنا في طبقه في الرسائل للمنهاج كان الشيخ حسن البنا كان حريص على الاعتزاز بالاسلامية الفكرة والمرجعية، يعني كان بيعمق هذا الامر وبيطلب منه بشيء كبير؟ هذا خطير. الشيخ حسن رحمة الله عليه فعل بلا تشبيه طبعا ما فعله ماركس مع الماركسية. ماركس ولينين أخذوا أفكار هيجل وطبقوها، حولوها إلى حركة. فلذلك كان ماركس حينما لينين حينما يناقش يقول كانت افكار هيجل بدون ارجل، فحط ركبنا لها ارجل ونزلناها الى الارض لتصبح واقع. الشيخ البنا عليه رحمة الله استطاع ان يحول الفكر المدرسة السلفية ابن تيمية ومن معه، ثم فكر المدرسة الاصلاحية في القرن التاسع عشر، افغاني عبدو كذا، وخاصة الرشيد، لأن هو رشيد، هو تلميذ رشيد، وهو مات رشيد 1935 وهو استمر يصدر المنار إلى سنة 1942، فهو يعتبر نفسه وارث الحركة الإصلاحية من ابن تيمية إلى يومه. ولذلك كان اهتماماته ليس في التنظير، وإنما كيف يحولها لحركة تقوم بأشخاص، ونجح في هذا نجاح إلى حد ما كبير. ولكن أيضا هناك يعني بعض أمور لابد من ملاحظتها. حينما اعتقل من حوله وترك هو، وأدرك أنه ما ترك إلا لكي يغتال، وكان عنده احساس بقرب الموت، صرح لبعض خاصته ممن اثق بهم انه لو استقبلت من امري ما استدبرت لا حدت بالدعوة الى عهد المأثورات، الى عهد المأثورات والى كتاتيب القرآن الكريم. كان العمل السياسي او الشغل السياسي كنت كذا وركزت على القرآن الكريم، شغل الكتاتيب، ولكن بمفهومه هو يعني مش الكتاب المعهود، وإنما هذا الذي نشتغل فيه. لكن لم تمتد به الحياة رحمه الله. فلم يستطع أن يبلور ذلك الذي كان يتمناه، يعني لأنه عاش في فترة زمنية في احتلال بريطاني 70,000 جندي وينزلون إلى القاهرة يتفسحون ويهينون المصريين وكذا، ويدخلوا الملاهي ويدخلوا مش عارف إيش، ففي تيار شبابي يصعب أن يقوموا قائد أي حركة، فلا بد أن يدخل في مسائل العنف والجهاز الخاص وكذا. هذا يعني لولا ضغوط الواقع اللي أخذته إلى حد ما في ذلك الاتجاه، وإلا هو يعني كان بالفعل كل تراث الحركة الإصلاحية يحاول أن يحول إلى حركة واقعية، يسوي لوجود واقعي. والحركة كانت في بداياتها هي الحركة التجديدية الأساسية اللي كانت تحاول أن تعمل وجود واقعي للإسلام بشكل معين، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. وكون البيئة المصرية آنذاك كبيئة في داخل الاحتلال وكذا لم تعطي فرصة كافية للتجربة لأن تأخذ مداياتها، فدخل في مسألة الترشيح للمجلس النيابي، ودخل في مراسلات مثل مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي وكذا، دخل في مشاكل مع البلاط والملك ومشاكل مما فرضته ظروف تلك المرحلة، وإلا الرجل يعني على وعي وإدراك كامل بما يريد أن يفعل. وهو المؤسف أن تخطيط الاستراتيجي لم يعبر عنه وإنما كان في ذهنه، عبر عن فلتات في رسالة المؤتمر الخامس وغيرها لما يقول كونوا 12,000 إن شئتم أن أرتقي بكم السماء أو أخوض بكم البحر أو إيش يقصد بال 12,000؟ هل هي النوعية اللي في الرأس راسمها اللي تتحلى بأوصاف معينة أو يعني كل يستطيع أن يفسرها؟ ما أنت شفت الصحابة رضوان الله عليهم وتفسيراتهم لإئتوني بكتاب أكتب لكم، فكل واحد من أتباعه يمكن أن يقول شيء، لكن أنا كمحلل خارجي ربما أحاول أجمع كل أطراف الصورة لأرى فيها شيء. فاللي أقدر أشوفه من سائر هذه الأطراف أن الرجل كانت له استراتيجية لم يعبر عنها صراحة، وإنما فلتات لسان هنا وهناك فاحتفظ بها. لذلك تلامذته وحواريوه يعني لم يرثوا استراتيجية. ورثوا استراتيجية هو اللي اختار اليمن، هو مكان بإمكانه أن يختار الخليج، وكانت علاقاته بالسعودية ممتازة، وهو اللي أخرج الإخوان وجوالة الإخوان ليستقبل الملك عبد العزيز لما كان علاقته بفاروق فاترة، وكان يخشى أن لا يستقبل الاستقبال الذي كان يتمناه في مصر، وهو يريد أن يوصي أبناءه بأن يكون ارتباطهم في مصر أكثر من ارتباطهم في العراق وغيره، لأنه كان يعرف الأسرة الهاشمية موجودة وهم أعداؤه موجودين في الأردن وفي العراق، وكان يعرف أن الأدارسة لسه لهم جذور في جنوب السعودية، وأن اليمن يمكن أن تنحاز إليهم، وأن ملجأ الوحيد للسعودية والردء الوحيد الذي يمكن أن يعينها هو مصر. فلما جاء يريد، وطبعا رشيد رضا كان ومحب الدين الخطيب والرجالات هذه كانت أوجدت معه أي مع عبد العزيز آل سعود كثير من العلاقات الهامة، وكانت ترشح للخلافة، هو رشيد رضا كره فؤاد وعائلة محمد علي لأنه كان من محبي عبد العزيز ويرشح عبد العزيز الخلافة وليس فؤاد. فقام الأستاذ البنا الله يرحمه بإخراج جوال الإخوان يستقبلوه، فقدر يعطي رسالة لفاروق عبد العزيز ويستثمرها أنه ترى أنت كحكومة لم يعني تعطي الاهتمام الكافي لملك السعودية، فأنت شعبك وياي شعبك إلي. أهو شوف إيش اللي عملوا، ما عملوا مثل هذا اللي فاروق، وربما كانت من أسباب نعمة فاروق داخليا عليهم أنه كأن هناك اتهام بالولاء. لكن أرجع للنقطة اللي أريد أقولها، الشيخ البنا ما اهتم بالخليج، اهتم وضع اهتمامه كله في اليمن في البداية، لأن عنده كانت رؤية ما أن اليمن تودي إلى شكرا إلى جانب الإمارات، وطبعا كانت عدن منفصلة وقاعدة بريطانية، يعني هل كان في رأسه أن يحارب بريطانيا في قواعدها؟ ممكن. هل كان في رأسه أن يجعل اليمن باعتبارها معزولة ولم تستعمر من قبل وكذا وكذا، ولا العثمانيين ولا الإنجليز، أن تقوم بها قاعدة أو منطلق إسلامي؟ كل هذا وارد، يحتاج إلى معلومات وإلى تحليل وإلى كذا، لكن عمره ما اهتم بالخليج. ولما راح للسعودية كلم الملك عبد العزيز أنه أريد أعمل شعبة للإخوان في المملكة، فعبد العزيز قال لنا كلنا إخوان مسلمين، المملكة كلها إخوان مسلمين، كلها شعبة، فليه تعمل شعبة؟ يعني ذاك داهية يا ابن مايك، فقال له احنا كلنا شعبة. يعني أنا أتكلم بعد هذا، يعني بعيدا عن الواقع، أتكلم عن قضية التخصيص والتأصيل لهذا المنطلق. يعني في الرسائل إجمالا اللي بنقرأ فيها لا أي شيء من الناس وغيرها من الرسائل وسد المطبع الخامس وسد التعليم وغيرها، بيوصل للمرجعية الإسلامية بقوة في وقت النزام وفقط ضعف وفقط تفكك، ومع ذلك هو يصر على هذه الانطلاقة. نعم أكيد. نعم سيدي الله يبارك، العفو بس ارجع لك. واضح يا دكتور، معلش فيه نقطة المحاضرة، انا يعني من وجهة نظري انا عايز اعرف مزيد من الاتضاح، بس الصراحة انا كنت المحاضرة كلها الا مسألة المصطلحات المنطقية دي غريب عندي انا، المفهوم والما صدر. لا المصطلحات المنطق العيب عندي انا، يعني طول عمري ما بفهموش صراحة ولا انا. يعني حتى انا سررت جدا يمكن بررت دي لنفسي بكلام ابن تيميه ان علم المنطق لا ينفع الذكي ولا يستفيد منه الغبي، ولكن هو استفاد منه. المهم انا عايز اعرف الشورى والديمقراطيه، كتير من العلماء قالوا الديمقراطيه دي هي نفسها الشورى الاسلاميه، حتى بعض المفكرين عمل بعض الديمقراطيه الاسلام لا ما علينا من حزب التبرير بقى اللي الدكتور اتكلم عنه، لا انا عايز اقول الديمقراطيه والشورى هل هناك فارق من بينهم فعلا؟ فارق كبير. وان الديمقراطيه ليست هي الشورى. يا حتى تعرف الفارق؟ الفارق الاساسي انه الديمقراطيه تنطلق من فكره الحريه المطلقه التي لا تقيدها قيود، حرية الفرد اللي هم يطلقون عليه اليوم الليبرالية وكذا، فالفرد حر حرية مطلقة لا تقيدها أي قيود إلا إذا أدت إلى الانتقاص من حرية آخرين. طيب الشورى تعني أن تأتي بأهل الرأي والرشد والناس الذين هم مظنة الخبرة للتشاور معهم بغية الوصول إلى الحق أو ما يغلب على الظن أنه الحق. فهي هدف الديمقراطية استيعاب القوى الطالعة في أي مجتمع. يعني لما تشوف في اتجاه في مجتمع ما مطلوب استيعابه لكي لا يتحول إلى العنف ويوجد عنف في الداخل وفف في الداخل، فماذا نفعل؟ نديله أسهم في الشركة. تعال أنت بإمكانك أنك أنت تصير حكومة فيهم، إذا قدرت ترشح وتكسب أصوات وكذا تصير حكومة، فأنا مش همنعك. الشورى هدفها هو الوصول إلى الرأي الرشيد والقول السديد دائما. فلذلك لو فرضنا احنا الان 14-15 واحد جالسين نناقش قضية ووجدنا انه خمسة مننا يقولون بشيء وعشرة يقولوا بشيء خلاف ذلك، ففي هذه الحالة احنا ناخذ العشرة ولا الخمسة؟ ناخذ ما يغلب على الظن انه الحق ويؤيده الدليل والمنطق وكذا، عد الضوابط ونغض النظر عن الكثرة انه هذا تبناه عشرة وهذا تبناه خمسة. ما هو المرجح اللي يجعل رأي او الاكثرية يعني يجعل في الشورى احد الرأيين افضل من الاخر؟ المرجعية الدليل، لأن في لو إن في دليل واضح لن يكون هناك. مو أنا راح أعجز، راح أقوم بعملية عمل المنطق اللي حصوخ في مقدماتي وأستدل بمنطقي على سلامتي ما أقول، والأمر الثاني أن أقوم بنفسي في الوصول إلى دليل. يعني الدليل ليس بالضرورة أن يكون دليلا مباشرة، يعني ممكن يكون من القرائن، مجموعة قرائن. جزاك الله خير.